بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فيه مسائل. الثانية عشر: وفيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الإثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. يقصد أن هذه آيات من الآيات التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنها أمور من أمور الغيب يخبر بها فوقعت كما أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه. وإخباراته عن هذه كثيرة، ولكن في هذا الحديث فقط ذكر عددا منها فوقعت كما أخبر، فهي دليل على أنه أن كلامه بالوحي يأتيه من الله جل وعلا فيقع كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وآياته الدالة على نبوته كثيرة جدا، من ما حدث في وقته وما بعد ذلك، ومن أعظمها وأكبرها القرآن الذي أنزله الله عليه يتلى معجزة وقف دونها بلغاء العرب وفصحاؤهم، ما استطاعوا أن يأتي بشيء منه مع التحدي ومع العداوة، عداوتهم له وطلبهم إبطال دعوته. ولا يزال كتاب الله جل وعلا فيه من العجائب الشيء الكثير. نعم. الثالثة عشر: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. يعني قوله إنما أخاف، يعني مع ذكر هذه الأشياء بين أن خوفه من الأئمة المضلين أكثر وأشد. والأئمة هم العلماء والأمراء، يعني الحكام، فالعلماء أول شيء، إذا ضل العلماء ضل الناس كلهم، فهم تبع لهم، فهم أئمة للناس، الناس تبعهم، وإذا اهتدوا اهتدى الناس. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله: إذا فسد طائفتين من هذه الأمة فسدت الأمة كلها. وكذلك يقول غيره، وهذا أخذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. نعم. الرابعة عشر: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. عبادة الأوثان، يعني الأوثان سبق أنه كل ما عبد من دون الله على غير صورة أنه وثن، هذا على القول الصحيح من أقوال أهل اللغة. وأما الصنم فهو الذي يعبد على صورة حيوان، فليس الوثن محصورا في كون الإنسان يتجه إليه ويدعوه ويجعل له العبادة، بل كل ما صد الإنسان عن عبادة الله يدخل في هذا. لهذا مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قوم يلعبون الشطرنج، فقال: ما هذه الأوثان التي أنتم لها عاكفون؟ لأنها تشغلهم عن عبادة الله وتلهيهم عن الطاعة فسماها أوثانا. نعم. في الشرح يا شيخ يقول الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد. العباد. نعم. باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله: ويؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المبيقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد السحر ضربة بالسيف. حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: فتح الباء بجالة. أحسن الله عليك. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. الأسلوب هذا يقصد به استنتاج الحكم من النصوص، وذلك أن المسألة إذا صار فيها خلاف فإنه لا يجزم بها. ولهذا قال: باب ما جاء في السحر، يعني هل هو كفر أو أنه من الحدود التي يجب أن تقام على الفاعل، وذلك لخلاف الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء في هذا. وسيأتي ما يتبين من النصوص أنه الراجح من أقوال العلماء. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ولهذا يسمى آخر الليل سحرا لأنه يقع في خفاء. وأما السحر في الاصطلاح فهو عبارة عن عزائم ورقى وعقد ينفث فيها الساحر ويدخل فيها فتجتمع مع نفسه الخبيث الشرير، يجتمع كذلك نفس الشيطان الذي يقترن به، فينعقد الأمر الذي أراده بإذن الله الكوني القدري، فيضر الساحر وقد يؤثر في قلبه وفي بدنه وقد يقتله وقد يمرضه فقط، ويفرق بينه وبين زوجه، وقد يجعل قلبه متقلبا يحب هذا ويبغض هذا، وكل ذلك بإذن الله الكوني، لأنه لا يقع شيء إلا بأمره وبمشيئته جل وعلا. ولكن هذه كلها من المحرمات ومن أفعال شر الخلق، شرار الخلق من الإنس والجن، والإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. فالساحر لا بد أن يتصل بالشيطان ولا ينعقد سحره إلا إذا أطاع الشيطان في المعاصي في الكفر. ولهذا تجدهم يعملون الأعمال الخبيثة الأعمال الكفرية من تمزيق كتاب الله ودوسه بالأقدام وقد يبولون عليه ويضعونه في النجاسات وقد يذبحون للشيطان ذبيحة تقربون إليه فلا يعطيهم يأتيهم الشيطان بما يريدون إلا إذا كفروا بالله جل وعلا. ولهذا كثير من العلماء يقول السحر لا ينفك عن الشرك، لا بد أن يكون الساحر مشرك وبدون ذلك لا يتأتى السحر، غير أنه سيأتي أن أعمالا من أعمال بعض الناس الشريرين أنها تلحق بالسحر مثل النميمة وكذلك النظر في النجوم كما سيأتي والتقول على الله بأمور الغيب والحدس والظن في ذلك، وكل ذلك من الأمور التي تنافي التوحيد. ولذلك ذكر هذا، وقد كثرت أعمال السحرة في هذه الأيام، كثر السحرة بسبب أنها لا تقام عليهم حدود الله جل وعلا، إذ حد الساحر كما سيأتي أن القتل أنه يقتل، لأن هذا هو الذي يردعهم ويمنعهم الخوف من القتل، وبدون ذلك لا يمتنعون. وبدأ بذكر أدلة من كتاب الله جل وعلا، قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قل الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو يعني ليس له نصيب في الآخرة، يكون كافرا. فالآية تدل على كفر الساحر. وأول الآية يقول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذه الجمل من الآيات تدل أيضا على أن الساحر كافر. وقولهم وما يعلمان، قوله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، يعني جعلنا فتنة للاختبار والابتلاء، ابتلاء الناس هل يمتنعون من الكفر ويمتثلون أمر الله أم يطيعون الشيطان ويتعلمون السحر. لهذا قال فلا تكفر، يعني لا تكفر بتعلم السحر. ثم أخبر جل وعلا أنهم يفسدون فيه، أن الساحر مفسد، مفسد في الأرض، ومن ذلك كونه يفرق بين المرء وبين زوجه ويفرق بين الأحبة، وكذلك كونه يصرف القلب عن طاعة الله ويجعله متجها إلى طاعة الشيطان، وكل ذلك بأعمال يعملونها ورقى وعزائم. وقد اختلف العلماء هل للسحر حقيقة وأنه ليس له حقيقة، والذي يقول لا حقيقة له قوم من أهل البدع مثل المعتزلة يأخذون هذا القول بقول الله جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا إذن السحر تخييل، نص هذه الآية يخيل إليه، والتخييل لا حقيقة له، إنما هو شيء في منظر العين، ولكن هذا في بعض أنواع السحر، لأن السحر أنواع كثيرة، منه ما هو ملحق به يعني سحر مجاز، ومنه ما هو حقيقة، سحر حقيقة. فذكر أنه أكثر من 8 أنواع، وقد يصل إلى العشرات، وبعضه أشد من بعض. قد ثبت في الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. تقول عائشة رضي الله عنها: حتى إنه يخيل إليه الشيء أنه فعله ولم يفعل. قل العلماء هذا هو أشد أنواع السحر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه، فنزل عليه ملكان وهو نائم، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما بالرجل؟ فقال: طب، والطب هو السحر. فقال: من طبه؟ فقال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر في بئر ذي ذروان. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى البئر، فقال لعائشة لما رجع: رأيت ماءها كأنه نقيع الحناء، ونخلها كأنه رؤوس الشياطين. فأمر بها صلى الله عليه وسلم فدفنت البئر. اختلف هل هو استخرجها أو لم يستخرجه، على حسب ما جاءت به الأحاديث. في رواية أنه استخرج، والروايات الكثيرة أنه لم يستخرج. قالت له عائشة: هل أخرجت؟ قال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أبعث على الناس شرا، يعني بذلك، لأنه قد يكون في ذلك المسلمين يعني يقتلون هؤلاء أو يعملون الأعمال التي يستحقونها، والرسول يعفو كثيرا ما يعفو عن حقه الخاص الذي يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا ينافي عقيدة العصمة، كون الرسول معصوم، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه جل وعلا من الوحي، لا يقع فيه خطأ. أما في بدنه فليس معصوما، فإنه يجوز عليه المرض، يجوز عليه الأذى من الناس، ولهذا جرح في وجهه وكسرت رباعيته، وحصل له أذى عظيم ما حصل لغيره صلوات الله وسلامه عليه من الكفار. وكل هذا حتى يتبين أنه بشر، ليس إلها، وليس له مع الله أيضا شيء من الحكم ومن الربوبية، بل هو بشر كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم أن العصمة التي دلت عليها النصوص لا يضر هذا، ولا يتطرق إلى إبطال شيء منها، كونه يمرض أو يتعرض بدنه في الأمور التي تؤذيه أو تقع على بعض الناس، وحتى يكون أسوة لأمته ولمن يتبعه صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن السحر أنه له حقيقة، وأنه يمرض ويؤثر في العقل ويؤثر في البدن، وبعضه يكون أقل من بعض. والسحر لا يكون إلا السحر الحقيقي إلا بواسطة الشياطين كما هو معلوم، وهذا أمر جربه الناس وعرفوه. فإذا كان الإنسان مثلا متصلا بربه جل وعلا بالأوراد والقراءة والدعاء، فإن السحرة لا يستطيعونه، ولا يستطيعون يأتون إليه، لأن الشياطين تفر من ذكر الله جل وعلا، وتفر من تلاوة القرآن، وإنما تألف الشياطين أماكن المعاصي، وكثيرا ما تألف الأماكن التي تكثر فيها الصور والأغاني، فهذا مألفهم. وكذلك الأماكن القذرة خبيثة التي تناسبهم، ولهذا تجد هذا كثيرا ما يقع في أهل الغفلة الذين يغفلون عن ذكر الله ولا يتحصنون بذكر الله. أما الذي يتحصن بذكر الله ما تستطيع السحرة ولا تستطيع أن تأتي إليه. وهذا أمر ظهر جدا في هذه الأيام، فكم من ساحر يتوعد غيره يكون من أهل الذكر فلا يستطيع، تقف شياطينه دونه عاجزة، لأنها لا تستطيع أن تصل إلى من يذكر ربه جل، بل تفر منه. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر من ذكر الله، فإنه إذا سمع الأذان هرب وله ضراط من شدة الهرب حتى لا يسمع الصوت، فإذا انقطع الصوت وقف ثم يعود، فإذا أقيمت الصلاة هرب هروب شديد، وهروبه من ذكر الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ تمر الصدقة، يعني صدقة الفطر جمعت في المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا هريرة أن يحفظها. يقول: فلما كان في الليل أتى آت رجل، يعني بصورة رجل، فصار يحثو من التمر، فأمسكته فقال: دعني فإني ذو حاجة وعلي عيال، يعني عندي عيال نعولهم فأنا فقير. أبو هريرة يعرف أن هذا للفقراء، يقول: فرحمته وتركته. ثم لما كانت الليلة المقبلة أتى فأمسكته أيضا وقلت: هذه ثاني مرة فلن أترك حتى أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مثل ما قالته السابقة، يقول: فرحمته وتركته. والسبب في هذا تركه أن الصدقة للفقراء، أنها مجموعة للفقراء، وزعم أنه فقير. ثم لما كانت الليلة الثالثة أتى، فقلت: هذه ثالث مرة ولن أترك هذه المرة. فقال: دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. وما كان أبو هريرة يتصور أنه شيطان، فقال: نعم. قال: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. قل: فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: ما فعل أسيرك البارحة؟ فذكرت له ذلك، فقال: صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت: لا. قال: ذاك الشيطان. الشيطان ليس معنى الشيطان أنه إبليس، لكن جنس الشياطين، شيطان من الشياطين، من رية الشيطان. وذلك أنه ما استطاع أن يضر الصحابة في أديانهم لذكرهم لله جل وعلا وتحصنهم بالله جل وعلا، فهذا الذي استطاع أنه يضرهم في أخذ شيء من الصدقة، أكيد الشيطان ضعيف. فالمقصود بهذا إخباره بأنه لا يقربه الشيطان إذا قرأ آية الكرسي، وأنه لا يزل عليه من الله حافظا. فإذا كان لا يزل عليه من الله حافظ لا يستطيعه لا سحر ولا غيرهم. فالذي يتحصن بذكر الله ما تستطيعه. وقد جاء أن سورة البقرة أنها لا تستطيعها السحرة ولا البطلة المبطلون، ولهذا هي مما يبطل السحر. كما أن آيات الله جل وعلا فيها الشفاء كلها، ولكن بعضها أبلغ من بعض. فقوله جل وعلا: ولقد علموا، يعني اليهود، ولقد علموا اليهود الذين أخذوا السحر عن الشياطين وزعموا أن سليمان عليه السلام ساحرا، وهذه عقيدتهم، قاتلهم الله، يقولون إنه سخر ملوك الجن بالسحر، والله جل وعلا أخبر أنه سخر له الجن الشياطين يعملون الأعمال التي يريدها، وهو رسول كريم، رسول ملك، أعطاه جل وعلا الملك لدعوته، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله جل وعلا له وهب له ملكا لا يستطيع لا يؤتيه أحد من أهل الدنيا، لسخر له الريح صارت تجري به أينما أراد، وسخر له الشياطين يعملون ما يريد كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك، وكذلك غير هذا، فإن الطيور والدواب سخرت له وأعطي لغتها ومنطقها كما قال الله جل وعلا: فلما أتى على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، يعني فهم ذلك. وكذلك لما تفقد الطير وجد الهدهد غائبا فقال لأعذبنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة، فجاءه وقال له أحطت بما لن تحط به، وهذا خطاب عجيب وجرأة، قولوا لرسول الله أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء يصلح للملك، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخره. ثم أرسله بكتاب، أعطاه كتاب إليها يدعوها إلى الإسلام وقومها ويهددها إن لم تستجيب، فكانت عاقلة، لما جاء الكتاب جمعت وزراءها وكبراء دولتها وقالت لهم إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قالت ماذا ترون، فتشاورت معهم، وفي النهاية أرسلت الهدية ثم أرجعها سليمان عليه السلام وقال ما أتانا الله خير مما أتاكم، وقال إن لم تأتوا أتيناكم بجنود لا قبل لكم بها. ثم بعد هذا قال لمن عنده أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان كان في فلسطين وهذه كانت في اليمن، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخره. فهل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن لأحد أبدا. يقول العلماء الذي عنده الكتاب هو من كان يعرف اسم الله الأعظم، فسأل الله باسمه الأعظم فحضر في لحظة. فالمقصود أن سليمان عليه السلام نبي كريم من الأنبياء أعطاه الله الملك. الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لما صلى الفجر مرة من المرات، يقول أتاني البارحة عفريت من الجن أراد أن يقطع علي صلاتي فأمسكته وخنقته حتى سال لعابه على يدي هذه، ثم أردت أن أربطه بسارية من هذه من سوار المسجد حتى يلعب به أطفال أهل المدينة الصباح، ثم ذكرت قول أخي سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك إنك أنت الوهاب، فتركته. فالمقصود أن الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر، فهذا نوع من السحر هو من أشدها وأعظمها. وكذلك ما ذكر الله جل وعلا عن الملكين الذين يعلمان السحر الذي جعلهم الله فتنة، مع ذلك لا يعلمان أحد حتى يقول له: لا تكفر، فإن تعلم السحر كفر، فدل على أنه كفر. وقوله جل وعلا: ولقد علموا، يعني أهل الكتاب، بالكتاب الذي أنزله الله عليهم لمن اشتراه، يعني استبدل به عن الطاعة، عن طاعة الله. الشراء يقال للبيع ويقال للمبيع، للأخذ والعطاء كلاهما يسمى شراء، كما قال الله جل وعلا في قصة أخوة يوسف: فشروه بثمن بخس دراهم، شروه يعني باعوه بدراهم قليلة. فالذي يستبدل السحر بالإيمان ليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب عند الله، فمن لم يكن له في الآخرة من خلاق فهو في النار ويكون كافرا. فهذا هو وجه الاستدلال من الآية. أما قوله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذا تقدم في الدرس السابق أن هذا في نزلت هذه الآية في بعض رؤساء اليهود، كما قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فالجبت فسر بأنه كما هنا السحر، والجبت السحر، وهذا تفسير جزئي، وإلا فالجبت يعم السحر والكفر والصنم والشرك والكاهن وغيرها. ولهذا أهل اللغة يقول: الجبت كلمة تقع على الشرور وعلى ما فيه شر وعلى الأصنام وعلى الشرك وعلى الكهان وعلى العبدة الأوثان وغيرها. أما الطاغوت ففسر بالشيطان، وهذا أيضا كذلك تفسير جزئي، وإلا فالطاغوت يعم كل من طغى وترك أمر الله جل وعلا واعتاض عن أمر الله جل وعلا، أمر الشيطان أو أمر هوى نفسه أو غيره من شياطين الجن والإنس، وهو مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو التجاوز، كما قال جل وعلا: وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى يعني زاد وارتفع على العادة التي اعتاد، التي جراها الله جل وعلا في خلقه. فالمقصود هنا الشاهد أن الجبت أنه فسر بالسحر، فإذا كان الجبت من السحر فقد نص الله جل وعلا على أن هذا كفر، فيدل على أنه من الكفر. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر. وهذا تفسير في لبعض معاني الجبت، وهكذا قال غيره أيضا من الصحابة ومن التابعين. ما قال: والطاغوت الشيطان، يعني وهذا أيضا كما سمعنا تفسير جزئي، وإلا فالطاغوت فسره بعض العلماء بقوله: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فمن اتبع أحدا في المعاصي وترك أمر الله سواء كانت عبادة أو كانت طاعة أو كانت اتباع بالهوى وبالضلال، فيكون هذا الذي اتبع أو اطيع أو عبد يكون طاغوتا. والإمام مالك رحمه الله يقول الطاغوت ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وبعض العلماء يقول هذا ينبغي أن يقيد، لأنه وقعت العبادة عبادة غير الله على من يكرهها ويبغضها، كما تقع لبعض الصالحين الذين يدفنون فتعبد قبورهم، وكذلك قد تكون الأنبياء. فإذن الواجب أن نقول كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك فهو طاغوت، ولكن قد عرف هذا فالقيد لا يحتاج إليه، لأن أهل الطاعة وكذلك أتباع الرسل لا يرضون بأن يعبدوا أن تقع منهم هذه، فكان هذا شيء مفهوم. قال: وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، الحي يعني القبيلة، في كل قبيلة من الأرض، وكانوا يعتزون بأن يكون عندهم كاهن حتى يتحاكمون إليه. والكهنة سيأتي الكلام فيهم، فهم أولياء الشياطين التي تتصل بهم وتخبرهم عن بعض المغيبات، والمغيبات التي تخبرهم بها قد تكون عن طريق الاستراق، استراق السمع، كما جاء وصف ذلك في الحديث أن بعض الشياطين يركب بعضا حتى يصلون إلى السحاب، والسحاب تكون فيه الملائكة فيستمعون إليهم، فإذا سمعوا كلاما فيما أمروا به مما ينفذونه في الأرض اختطفوه وجاءوا به مسرعين يلقيه الأعلى على الأسفل بسرعة قبل أن يأتيه الشهاب الذي يرسل عليهم، لأنه الشهب التي ترسل لرجمهم كما قال الله جل وعلا: وجعلناها رجوما للشياطين. وهذا شيء قديم، قد تصل إليه وتقتله وقد لا تقتله، وكل ذلك بإذن الله. فإذا وصلت الكلمة التي يتعاطاها هؤلاء الذين يركب بعضهم بعض إلى الأسفل الذي تحت، أسرع بها إلى وريه من الإنس الكاهن فقرها في أذنه وزاد معها 100 كذبة، يخبر الناس بهذا هذه الكلمة وتكون حق ويصدق كذبه كله بسبب هذه الكلمة التي سمعت من الملائكة. أما الأمور التي تكون في الأرض فالشياطين تطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان، وتذهب إلى أماكن مسرعة وتدخل في بيوت إذا لم يذكر اسم الله، عندما يدخل الإنسان إذا لم يذكر اسم الله دخل معه الشيطان، كما ثبت ذلك في النص عند رسول صلى الله عليه وسلم، وإذا يأتي الشيطان مع أحدكم فإذا أراد أن يدخل منزله فإن قال بسم الله يقول الشيطان لمن معه من شياطينه من جنده: حرمتم المبيت. فإن لم يذكر اسم الله دخلوا معه، دخلوا في بيته. فإذا حضر الطعام فإن ذكر اسم الله قال الشيطان لمن معه: حرمتم الطعام. فإن لم يذكر اسم الله على طعامه قال: حصلتم على المبيت وعلى المأكل. فأكلوا معه، الشياطين تأكل مع الناس وتبيت معهم، وذكر الله هو الذي يحرس الناس منهم. وقد يشاركون الإنسان في زوجته كما قال الله جل وعلا: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولهذا يجب على المرء إذا أراد زوجته أن يسمي، أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فقال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي زوجته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان، لكن إذا لم يسمي شاركه الشيطان، نسأل الله العافية. فالشيطان مثل ما قال الله جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وقد علمت عداوته لنا، فهو الذي أخرج أبينا من الجنة وسعى له بكل ما استطاع حتى أخرجه، وهو الذي أقسم لربه جل وعلا أنه سوف يحتنك ذرية بني آدم، ومعنى يحتنك أنه يجعلهم تحت حنكه، يعني يستولي عليهم فيكونون مطيعين له ممتثلين لما يريد. ولكن الله جل وعلا أخبر أن عباده ليس له عليهم سلطان، يعني ليس له قوة ولا حجة عليهم، وقد استثنى هو ذلك، قال إلا عبادك المخلصين. ثم إن الله جل وعلا لما ذكر العدو قسم العدو إلى عدوين، عدو يشاهد ويخاطب وتقابله فهو من جنسك، فهذا يقول الله جل وعلا فيه ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أنه إذا أساء إليك إنسان فأحسن إليه، فإن هذا هو العلاج في كونه يرجع عن إساءته وتنقلب الإساءة إحسانا ومودة. ثم القسم الثاني من العدو الشيطان، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالطريق إلى التحصن من الشيطان والاحتراز منه اللجوء إلى الله جل وعلا، الاستعادة به وتلاوة كتابه وذكره للأذكار التي تحصن الإنسان. ولا ينبغي الإنسان يكون غافلا، فإن أهل الغفلة هم الذين تسلط عليهم الجن والشياطين. وقول جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان، يعني أن الكهان من الطواغيت، وليست الكهانة مع الطاغوتية محصورة في الكهان، طاغوت عام. وكذلك قوله ينزل عليهم الشيطان، المقصود بالشيطان جنس الشياطين، يعني شيطان من الشياطين، وليس يقصد بهذا أبوهم إبليس لعنه الله. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. السبع هنا قال السبع كأنها محددة ومعينة بهذه السبع، فمفهوم هذا أنها محصورة، أن الموبقات محصورة بالسبع، ولكن جاءت النصوص الكثيرة في أنها ليست سبع لأنها كثيرة. فلماذا قال السبع الموبقات إذن مع أنه ذكر غيرها؟ لأن السبع الموبقات قال النبي لما قيل له ما هن قال الشرك، هذا واحدة، فبدأ بالشرك لأنه أعظمها، أعظم المعاصي وأكبرها، وذلك أن الشرك هو صرف حق الله الذي أوجبه على عباده إلى مخلوق ضعيف أو شيء منه، يعني جعل العبادة في المخلوق، كونك تتجه إلى مخلوق تعبده بنوع من العبادة كالدعاء مثلا أو السجود أو الركوع أو الذبح له أو النذر له أو ما أشبه ذلك، وأنواع العبادة كثيرة، فكل نوع من أنواع العبادة إذا جعل لمخلوق فقد وقع الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان فهو في النار، فإن الله لا يغفر من مات مشركا، لا يغفر لمن مات مشركا. ثم يلي هذا السحر، قال والسحر يعني ذكره بعد الشرك، وذلك لأنه كما عرفنا أن السحر لا ينفك عن الشرك، الساحر يكون مشركا إن سمي الساحر، ولكن السحر هو شغلته، لأن السحر لا يتم إلا بواسطة الشياطين، والشياطين لا تطيع الإنسان إلا إذا عبدها. ثم الثالث قال وقتل النفس، يعني قتل النفس بغير حق، وقد جاء تقييد ذلك، قال قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق معناه أن يقتل الإنسان غيره فيقتل به، فقتله به حق لأنه قصاص. وكذلك إذا ارتد عن دينه فإنه يقتل ويكون قتله بحق، وكذلك إذا زنى وهو محصن فإنه يقتل أشر قتله الرجم حتى يموت، وهذا قتل بالحق. أما إذا كان القتل بالظلم فهذا من أعظم الجرائم ومن أكبر الذنوب. وقد اختلف العلماء هل القاتل له توبة، فصح عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي هريرة وغيرهما من الصحابة أنه لا توبة له، وقالوا إن الآية التي في سورة النساء نزلت متأخرة ولم ينزل شيء ينسخها، والآية المقصود بها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأي وعيد نشد من هذا، نسأل الله العافية. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا مؤمنة بغير حق. فهذا دليل على أنه لا توبة له، وغير ذلك من الأدلة. ولكن الصحيح وهو قول جمهور العلماء أن له توبة، إذا تاب صادقا فالله يتوب عليه. والدليل على هذا مثل قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا هنا ما استثنى شيء، فدخل فيه القتل. وكذلك دلة غير هذه. وقال بعض المحققين من العلماء المسألة يقول إنها في الواقع فيها تحقيق، ووجه ذلك أن القاتل يلزمه حقوق ثلاثة: حق لله جل وعلا، وحق للمقتول نفسه، وحق لأوليائه. فأما حق الله فيسقط بالتوبة، وأما حق الأولياء أولياء المقتول فيسقط إما بالقصاص أو بالعفو أو بالدية. يبقى حق المقتول، كيف يعني كيف استطاع أنه يسقط؟ حقوق الناس ما تسقط لأنه مات وانتهى، فلا بد من استيفاء الحق منه، استيفاء حقه، لا بد أن يؤدى له حقه يوم القيامة. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني في القصة في الدماء التي تحصل بينهم في القتل، فيأتي المقتول ممسكا رأسه ومتعلقا بقاتله ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. كل مقتول هكذا يأتي يوم القيامة. وإذا تاب الإنسان صادقا جوز أن الله جل وعلا يعوض المقتول بما يشاء ويعفو عن القاتل لتوبته. فالله جل وعلا كريم وعلى كل شيء قدير. ثم قال بعد هذا: وأكل الربا. الربا أكله من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، والربا أخذ من الزيادة لأنه زيادة بلا مقابل، يعني كونه مثلا يؤدي مالا يأخذ عليه مال، إما بسبب كون الذي طلب ذلك ليس عنده في الحاضر في الوقت الحاضر ما يؤديه فيزاد عليه لأجل التأخير، أو لكونه أيضا أمور أخرى. ولهذا قسم الربا إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا الفضل أن تكون أجناس متماثلة فيؤخذ مثلا لجنس أكثر من الآخر، كالذهب مثل بالذهب، إذا أتيت مثلا بذهب تريد ذهب آخر فلا بد أن يكون وزنا بوزن، فإن زاد أحدهم على الآخر فهو ربا. وكذلك الفضة، وكذلك التمر والشعير، الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا حصرها، فقال ما زاد فهو ربا، فهذا يسمى ربا الفضل. أما ربا النسيئة فكأن الإنسان يكون مثل يطلب من إنسان يقول أنا ما عندي نقود وأشتري منك كذا أو تعطيني كذا بذا إلى أجل، ثم إذا يزيد عليه، ثم إذا جاء الأجل تؤدي وإلى نزيد عليك مرة أخرى يزاد عليه، فهذا ربا النسيئة يعني، والنسيئة معناها التأخير، وكلها من أعظم الذنوب. ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله: قد جرب أكل الربا أنه سبب سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. والربا أخبر الله جل وعلا عن آكله أنه محارب لله جل وعلا ولرسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذا من أعظم الذنوب، وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر الربا حتى إن التخلص منه عزيز، فمن لم يأكله أصابه من غباره، كما هو الواقع في الوقت الحاضر في معاملات البنوك وغيرها، فأكثرها ربا، فيجب على العبد ألا يفرط في هذا لأن هذا أمر عظيم. وهنا جعله من الموبقات، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات، والموبقات هي التي توبق صاحبها في النار أو في الهلاك. ثم قال: وأكل مال اليتيم. عبر بالأكل في الربا وفي مال اليتيم لأنه هو الغالب، أو أنه أكثر ما يستعمل المال من أجله، وإلا استعمال المال في غير ذلك هو أكل للربا وأكل لمال اليتيم. واليتيم هو الذي مات أبوه صغيرا، إذا مات والده وليس والدته، والده صغيرا فهو اليتيم، أما الوالدة فلا يسمى، تسمى إذا ماتت عن طفلها يسمى طفلها يتيم، وإنما اليتيم من مات والده فقط، لأن الوالد هو المكلف بالقيام على مصالحه. ويكون يتيما ما دام لم يبلغ الرشد في التصرف في المال، وليس له تحديد في 15 سنة أو أقل أو أكثر، فما دام لا يحسن التصرف في المال فهو يتيم، ولا يجوز أن يؤخذ أن يغدر أو أن يؤخذ شيء من ماله إلا بحق. ثم قال والتولي يوم الزحف. الزحف هو أن يلتقى الكفار مع المسلمين في القتال، فمن فر في هذه الحالة فهو من أهل النار، إلا أن يكون متحيزا لقتال، يعني يفر ليستعد للقتال مرة أخرى، أو ينحاز إلى فئة أخرى من فئات المسلمين المقاتلة. أما إذا كان فراره خوفا من الموت وخوفا من العدو فهو توعد في النار، وهذا من الموبقات، من أعظم من الكبائر. ثم قال وقذف المحصنات الغافلات. يجوز أن تكون المحصنات والمحصنات بفتح الصاد وكسرها. أما المحصنات يعني العفيفات التي أحصنهن الله جل وعلا وحفظهن لحفظ فروجهن، والمحصنات التي أحصنت فرجها وحفظته عن الوقوع في المحرم. ووصف بأن الغافلات لأنهن الغالب أنهم لا يفكرن في هذا الشيء، فإذا رميت بالفجور بالزنا فهذا من أعظم الجرائم، فهو هذا من الموبقات. وكذلك وصفها بالمؤمنة، بالمؤمنات، مع أن أيضا الكافرة لا يجوز أن ترمى بالباطل. فهذه السبع أخبر أنها موبقات، وأن من وقع في شيء منها فإنه هالك، ولكن هناك شيء آخر غيرها، مثل عقوق الوالدين. وقد جاء في الصحيح أنه لا يدخل الجنة عاق، وكذلك قطيعة الرحم، فقطيعة الرحم متوعد عليها في النار، وكذلك الزنا فإنه لم يذكر هنا وهو من أعظم الكبائر والفجور وكثير. ولهذا سئل ابن عباس هل الكبائر سبع؟ فقال هن إلى السبعين أقرب من هن إلى السبع، وفي رواية إلى سبعمائة. وقد عدد العلماء حاولوا إحصاء الكبائر، فمنهم من أوصلها إلى سبعمائة، وهذا حسب ورود النصوص، ما هو بالتخرص، النصوص والأحاديث والآيات. والكبائر قسموها إلى قسمين: كبائر تكون للقلوب مثل الحسد والغل والغش ومثل النفاق، وكبائر تكون في الأبدان مثل ما ذكر هنا، وغيرها كثير. والضابط في هذا أن الإنسان يجب أن يكون ممتثلا لأمر الله جل وعلا في باطنه وظاهره. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين حقا الذين يتبعون كتاب الله ويؤمنون بما جاء به رسول الله، ولا يخالفون أمر الله جل وعلا، ويثبتون على هذا إلى أن يتوفاهم الله جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.